ولكن إذا فات اليوم السابع أتسقط العقيقة؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات فلا تحديد في أي يوم من أيام الأسبوع. وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.